من كوازب الأخلاق. وفي الحقيقة لما تنظر لمرض الملل تلاقيه يؤثر على الفرد والمجتمع، يعني يؤثر عليك انت في عبوديتك وطاعتك ودعوتك كإنسان وفي نجاحك حتى، وبالتالي بيؤثر على المجتمع يعني. فانت قاعد بقى خلاص عندنا نية، احنا بنتكلم في التوحيد، وكنا بنتكلم في اللقاء الفائت عن السن الرابع مش كده، اللي هو ايه؟ الانقياد. ربنا سبحانه وتعالى قال، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح: وان الملائكة لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. خلاص ما تخليك قاعد والملائكة مديك تعظيم سلام وانتهت، زعلان ليه؟ وانا اتحدث عن الصدق النهارده اللي هو ضد الملال، من صدق انطلق، الصادق ما بيوقفش مجري. وكذلك الاخلاص يرضيك، يخليك ترضى. ليه ازاي انت جاي هنا؟ ليه جاي لله؟ مش جاي عشاني، والا ده يبقى شرك، ده احتاج تصلح نيتك تاني. انت جاي لله عز وجل، فتقعد تذكر الله في بيت من بيوت الله ما دمت متوضئا، اقام الله عز وجل لك من الملائكه جمعا بس عشان يستغفروا لك. يقول اللهم اغفر له، ملائكه يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. تخيل. فليه الاخوه وقفوا؟ طلعوا وقفوا على الشارع. نقوم بقى اللي واقف على الشارع ونمده دلوقتي، ولا نعمل ايه؟ المفتاح ايها الاخوه، نسال الله عز وجل ان يفتح لنا من بركاته ومن جناته ما يجعلنا كاننا لحقنا بجنته ونحن على الارض. التوحيد ايها الاخوه، التوحيد اللي بيزيل كل الامراض جمله وتفصيلا، بس لو انك متنته واحسنته. عشان كده كل درس عايز اقول لنفسي واقول للاخوه، المفتاح بقى فيه اربع سنان، يعني عمل ايه دلوقتي؟ وارب كده، اهو الباب اهو وارب. جاءك من عبق الجنه ومن ريحها ومن طعامها ومن ملابسها، ولا نمت عادل؟ صحيح ماشي. جاءك منها ولا لسه؟ مشيت كده وانت فرحان بربنا ولا لم يزل الامر ده فينا كل؟ انا بقول لك، بقول لنفسي الكلام ده، الوم نفسي اكثر، لان قاعد اقول انت قاعد تقول للناس فنحتاج ايها الاخوه دائما ان نتفقد قلوبنا بعد هذا العلم. قلنا اننا نعتقد ان من الايمان في القلب قول وعمل. قول القلب هو اللي انت بتسمعه ده، تعتقد الاقرار. عمل القلب ايه بقى؟ اللي يظهر عليك. لما كنا بنتكلم الاخوه على على على صفه النبي عليه الصلاه والسلام المره اللي فاتت، الشيخ رضا ربنا يبارك فيه يا رب ويحسن اليه، رجل فلاح ويخلص بالفطره، نحسبه على خير والله حسيب، الشيخ رضا عبد المحسن بتاع بلال، قرا محمد رسول الله والذين معه. حسيت انه خطفني، تتخطف كده يعني. عارفين يا اخوه صفة النبي صلى الله عليه وسلم دي محتاجين ان احنا دايما ندرسها عشان دايما تبقى شايفها. فلما حد يجيب لك اسمه: واني لتعروني لذكرك هزة، اول ما تذكره كده تحس ان ايه؟ هو عليه الصلاة والسلام. وده من الايمان ولا مش من الايمان ولا تصوف؟ ده من الايمان، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ورأس الرسل ورأس الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ عشان كده بقى يثمر عندك الموضوع، يثمر. لما سيدنا عمر رضي الله عنه ماشي ولقى ميزاب طالع، ماسوره اللي احنا بننزل منها الميه في فوق السطح دي لما نيجي نمسح في البلكونات، اسمه ميزاب. فلقى ميزاب طالع كده، كانوا بيعملوه في البيوت عشان يطردوا الماء منه يعني. وسيدنا عمر رضي الله عنه كان شكلا طوالا، وهو ماشي كده لقى الميزاب ده، قال له احسن حد يكون راكب فرس حد ماشي يخبط فيه، فأخذه بيده فنزعه، شاله من الحيطة رضي الله عنه. فجاءه العباس: من نزع هذا؟ قالوا: عمر أمير المؤمنين. قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده لقد وضعه لي رسول الله بنفسه. اللي حطه مكانه ده النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يرضى عمر أن يرد الميزاب إلى مكانه إلا على ظهره، قال: والذي نفسي بيده يا عباس لتردنه على ظهري. تطلع تركب فوق كتفي كده وترد الميزاب تاني كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصول الإيمان أيها الإخوة، الأصول تختلج. أنا بقول لك هو حافظ على الأصول لحسن إيه؟ هتتسرق منك، هتفاجأ تلاقي نفسك ضغوط. على فكرة ضغوط الواقع قوية جدا، ضغوط شديدة جدا، تحتاج منك بخويصة نفسك والتسليم.

كان قد ذكر ابياتا في الخمر، بيقول ابيات كده، بيقول انا هو بطل الخمره، كان بيشرب خمره وحد فيها فبطلها لله عز وجل. فبيقول انا نفسي لما اموت تطلع لي شجره عنب فوقيه، يبقى حلال بقى في الاخر اهو، تطلع لي شجره عنب فوقيه تفضل تعصر من الجذور وانا اشرب بقى براحتي. انما النهارده حنهى نفسي عن الايه، عن الخمر، يعني حبا وكرامه لله عز وجل. والعجيب ان الذهبي بيذكر في السير ان واحد بيقول رحت عند قبر لقيت شجره عنب طالعه فوق القبر فعلا بالظبط. الشاهد ان ابو محجن قال شعر في الخمر، مش شرب خمره، قال شعر. فلما قال الشعر في الخمر في ذكر الخمر نما ذلك الى علم سعد رضي الله عنه، راح ماسكه حبسه. محبوس سيدنا سعد، حبسه ومربطه. فلما سمع الهيعه، اول ما سمع الخيل والكر والفر بدا يسخن. انا قاعد هنا والناس بتقاتل بره يتسابقون الى الجنه. شوفوا برضه من اثار التوحيد الغيره على الله، اشمعنى فلان بيصلي اكتر مني؟ يتسابقون الى الجنان. فقام على حلو فضل يلف ويدور لحد ما راح، انتوا عارفين القصه بقى، راح لام ولد لسعد رضي الله عنه وقال لها فكيني، ولو ربنا نجاني انا هحط نفسي في القيد بايدي تاني، حرب وحكلبش نفسي انا بايدي، بس فكيني مش قادر اصبر. فخرج على الناس، يقول ابن كثير رحمه الله، فخرج يلعب بالسلاح لعبا، فكان يحمل على الميمنة فيهدها ويحمل على سيدنا سعد. كان طالع له خراريج في جسمه كله، خراريج، فكان نايم على بطنه كده وبيراقب المعركة منين؟ من الشباك في قلعة في حصن، وفتح الباب عشان الناس اللي قالت انت قافل على نفسك واحنا تحت بنضرب. كان سيدنا سعد فتح الباب، قال ابن كثير فلو ارادوا ان ياخذوه لاخذوه قبضا باليد، مش هيبقى في حرب ولا حاجه، خش اخده بايدي كده من جرأته يعني رضي الله عنه. قاعد باصص من فوق ويشوف المعركه عامله ايه، فبص فوق يلاقي فارس طلع كده من الصفوف بوظ جيوش الفرس خالص لوحده. قال لا محدش يعمل دي ابدا الا ابو محجن الثقفي. فقال الدبر القصف، بص اللفظ بيقول ايه، القصف قصف ابي محجن، بيضرب بالرمح الضربه بيقصف العالم مش بيضرب قصف. وهي دي طبيعه المؤمنين، عشان برضو انا برضو معلش اصل موضوع سوريا ده متشعب الاطراف فيه عقائد، برضو يعني الصور دي مهمه انها تبقى معروفه لدينا ننشرها عشان تبقى انت زعلان يعني. بس انا عايز اقول لك هو مش كده بس، ايران بعتت 10,000 عسكري، 15,000 15,000 عسكري بعتتهم ليه؟ طب بعتهم ليه؟ عشان يدمروا سوريا كلها. يبقى انت مش واخد بالك بقى من سنه الله. ده احنا حمد الصف الاول بقى النهارده كله ولا ايه؟ عارف يا اخوه عارفين بعتوا ليه 15,000 واحد؟ عشان جند السنه يقصفهم قصفا. طب ده ممكن سوريا كلها تتدمر؟ انا ما اعتقد لا يمكن تتدمر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال بالشام. أنا ما شفتش حاجة، مش شايف حاجة، أنا شايف اللي أنتم بتشوفوه. هو برضو الجزيرة بيقعدوا يكذبوا علينا ويقول لك العالم كلها ماتت وخلصت، وهو مش كده. والحاجات اللي هم الناس الكذابين دول أنا بسمعهم برضو كذابين زيك، بس عندي اعتقاد. ده اللي عايزين نقوله للإخوة بقى، عليك بما تعرف. طالما النبي قال كده يبقى هيبقى كده. لازم تبقى عصابة، لازم، مش هيقدروا عليهم كلهم، لازم تبقى عصابة ولو قاتلهم من بأقطارها. هو ده قصف أهل السنة. فأبو محجن إيه؟ يقول لك القصف قصف أبي محجن والدبر دبر البلقاء، محدش يعرف يسوق الفرس كده إلا أبو محجن الثقفي. ولولا أنني قد حبسته بنفسي لكنت قلت هو ده أبو محجن صحيح. فلما عاد إليه وجده في القيد فقبل بين عينيه وقال والله لا أجلدك أبدا. فقال والله وأنا ما أشرب الخمر أبدا، ما شربتش ومش هشرب. طبعا النكارة إن احنا نقول إنه شرب في إيه؟ إن سيدنا سعد يملك إنه يقول له والله مش هجلدك؟ ده حد من حدود الله ما فيهوش بيني وبينك يعني. ففي الحقيقة هو لم يشرب أصلا رضي الله عنه. الشاهد أيها الأخوة، شفت التوحيد بيعمل إيه؟ الشاهد ده بقى التوحيد بيعمل إيه في الناس؟ هو بيعمل، هو ده اللي عايز مواقفك بقى. أنت بيحصل لك إيه؟

لكن الخلاف المالكي بيقول ايه؟ بيقول لو انه لا يقصد الدين. في واحد يسب، انا قلت لك قبل كده، في واحد بيقول للواحد يا بيطعن في امه، بيقول له يا ابن الزانيه باللفظ الدارج يعني، فهو اخوه، فالناس بتقول له يا ابني انت بتشتم امك كده، ده اخوك. قال لا انا بشتم امه، مع ان هو اخوات. فاحيانا تلاقي الواحد دماغه، العيل الصغير اللي بتلاقيه طالع على سب الدين ده، في ده يعرف اللي بيشتم الاسلام. واذا ما ادركت في مساله خلاف فايه؟ ما لا تقل فيها بالاجماع، يعني نفر من تكفير ولا لا؟ اولى الاصل في الناس في المسلم انه مسلم لازال، ولا انه خرج على الاسلام؟ لازال مسلم. انما لو قصد الدين الاسلامي بقى ايه؟ يبقى خلاص خرج كده انتهى. بيقول ان بعض العلماء بيقول ان اللي يسب الدين فان زوجته محرمه طبعا، وهو اذا ارتد بقى ايه؟ فسخ العقد. وما حكم سب دين اليهود والنصارى؟ اولا هذا من سوء الخلق، ان احنا ما إن, ان ان الواحد ما يعودش نفسه في كلام على حديث ان الله وضع عليه عن امه ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. خد ده وتقعد. طب خد ده مش عامل حاجه، الله يبارك فيك. ما لم تعمل او تتكلم. الامام ابن حجر الهيتمي ليه كلام حاشيه كده رائعه جدا على الكلمتين دول، على الحديث ده. بيقول ايه؟ بيقول الكلام معناه يعني: ومع ذلك لا ينبغي للمرء ان يحدث نفسه بالسوء حتى لا تدرج النفس على السوء فتنطق بالسوء. يعني واحد مثلا ايه؟ تلاقيه واحد مثلا ضايقه، فهو كان زمان بيشتم، دلوقتي بقى التزم ما بقاش يشتم، فيقعد بقى في نفسه يقول لك ما انا طالما بقى وضعت عني نفسي يا ابن جوه نفسه. الكلام دوت انت مش هتاخذ بيه صحيح، بس هيحصل في مره انك تتنرفز تعمل ايه؟ تقول، لان نفسك خدت على كده. فينبغي الانسان ان يطهر هذا الامر. انما سبه بانتقاصه، يعني مثلا بلغ من العته ان انسان يقول لك ده ربنا ليه ابن وزوجه وعاملها اسره في السماء عشان تحط عليا هذه الحطه، ده في القران ولا لا؟ ولا لا ده؟ مش في القران؟ القران يحط على هذا. وشوف يا اخوانا ان شاء الله سياتي، واحنا بنتكلم عن البراءه من الشرك واهله، ده من جمله التوحيد، ان مفيش حاجه اسمها ان انا اوحد ربنا وبعيد عن الكافر. لا، لازم تشاور كده على الكافر ده وتقول ان ده غلط، ان ده كافر. لا يتم التوحيد الا به. وكلام رائع جدا اللي علينا نسوقه ان شاء الله للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بيقول فيه ان كان في ناس بتعبد الهه اخرى وما تخانقوش. طب اتخانقوا مع النبي ليه؟ لما طلع بالدين ده اتخانقوا معاه ليه؟ لانه انكر عليهم، ما اكتفاش ان يقول وحدوا الله بس، لا، ده قال لهم كمان الآلهة، القرآن نزل بإيه؟ إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون، مش كده ولا لأ؟ ما لا يملك ولا ينظر ولا لهم أعين ينظرون بها لهم، أم لهم أيدٍ يبطشون بها، أم لهم أرجل يبطشون بها، ما فذمهم. ولا يتم توحيدك إلا بهذا، مش هيتم إلا كده، إنك تبقى في إيه؟ في مبينة ومفصلة بينك وبين الكافر. بيقول عندي كرب فادعوا لي، نسأل الله عز وجل أن يفرج كروبنا وإياكم. بيقول إن في حد لقى في بيته تمثال لامرأة وليس التمثال كاملا. الامر دوت اذا سلم فيه المرء من المساءله القانونيه، مساءله ليه؟ هو شرعا ايه؟ من وجد صلى على النبي كده. بيقول الاعمش كان اذا حدث فنسي، جلس في الشمس فعرك عينه فتذكر. فشوفوا لنا الشمس عشان افتكر الحديث ده. من وجد كنزا في ارض ليست في ارض ليست لاحد فهو احق به، او قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمه نحوها. فالشاهد ان لو لقى خلاص يخرج زكاته واتي، على القول الراجح من اهل العلم يخرج الركاز يعمل ايه؟ او هذا الكنز يطلع زكاته خمس دلوقتي، او في الركاز الايه؟ الخمس. لكن احنا بنقول بقى ان دلوقتي بقى في واحد بيقول لك تعالى انت جايبه منين ده وراح فين؟ اضف الى ذلك ان في ناس لو فتح لها الباب ده بيفضل يجيب صحراء ويقول له احفر لي، والكلام ده لا يجوز. والاستعانه بهذا الساحر يضرب توحيدك في الصميم،

كثير عنده التعبان ومش قادر يقف والانيميا والكلام ده. الحج البيت نسال الله عز وجل ان يتابع لنا واياكم بين الحج والعمره. يعني ارخص حاجه كان مش عارف القرعه وبتاع السنه اللي فاتت ب 20,000 ولا 16,000. في بقى ايه من مباني الاسلام اصول الاسلام؟ مفيش الا الصلاه بقى اللي في ايدك، مش كده ولا لا؟ ولا زلت اذكر برضو كلمه بقى لبعض مشايخنا، اتاخر مره في الدرس وبعدين جه في اول ما قعد بيقول الدرس فقال الاخ فلان كان جاي معايا فقال لي تعال نصلي في اي حته ندرك الصلاه. قلت له لا ما صليش في اي حته، هو احنا بقى عندنا الا الصلاه؟ برضه لازلت اذكر ده من سنين، قال له ما فيش حاجه اسمها اصلي في اي حته، انزل اصلي عيدي زي الناس. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فمساله وبعدين الاخ بيقول عايزينك بقى، مش عارف هو بيقصد نفسه ولا يقصد ايه، انك تعنفني تعنيفا شديدا. احنا نحسب ان الاخوه الحريصين على درس العلم وحريصين على المساجد نفوسهم تتوق الى السير الى الله. انا احسبكم كده، نفسكم توصلوا لربنا صح ولا لا؟ نفسنا يرضى عننا، نفسنا نكون بموضع رضاه سبحانه وتعالى. فاذا كان الاخ كده يكفيه لوم نفسه. عارفين النفس اللوامه التي اقسم الله بها؟ ليه اقسم الله بها؟ لانها بتعذبك. لما تصحى الصبح وتلاقي الشمس طالعه كده تقول لك برضه النهارده ما صليتش الفجر؟ العالم كلها صلت ونزلوا واقفين وانت بس اللي خايب، وتفضل لا تزال تلوم فيك، تحس انك عايز تصلي الفجر عشان ايه؟ لا تلومني. قال بعض السلف والله لا اعمل ثم اعمل حتى لو قضي علي بالنار ساعمل حتى لا تلومني نفسي في النار. ما باش اجتمع عليا النار وايه واللوم. وقالوا لو كنا، انا نفسي برضو الاخوة القراء النهاردة خطر في بالي كده ان الاخوة القراء هما بيقرأوا يحسوا الايات كده مش تسمعها. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل. اديني نبرة الغم لما لقوا نفسهم راحوا قالوا تصدق انا طلعت اكتشفت ان اطرش واعمى وما بفهمش. لو كنت انا عندي مخ كنت اكتنبت الشقماء دي، كنت عملت اي حاجه في الدنيا عشان انجو بها في هذا اليوم. فالشاهد ايها الاخوه الحفاظ على الصلاه. قال سعيد بن المسيب رحمه الله قيل له الا تتعبد مع هؤلاء الناس قاعدين يعبدوا ربنا في المسجد مع بعض، تيجي نتعبد معاهم؟ قال لهم ايه؟ قال من حافظ على الصلوات الخمس في جماعه فقد ملأ البر والبحر عملا. بس يحافظ على ايه؟ يصلي عدل، تجهيز للصلاة. وبنقول ان احترام الامر من جملة انجاز الامر احترام السبب المؤدي للامر. يعني بتحترم صلاة العشاء؟ تعالى في صلاة العشاء بقى اقعد في الصف الاولاني واذكر الله واشتغل، واخد بالك؟ حتى اذا اتت عليك الصلاة يبقى انت مؤهل لها. قال عامر الشعبي لي 20 سنة ما اذن للصلاة الا وقد تأهبت لها ندم جدا وانا لابس وجاهز ومتوضي وزي الفل. وقال سعيد بن المسيب ما رأيت قفا احدا قط منذ 50 سنة. دي اعلى رواية ذكرت لسعيد بن المسيب. قال الامام الذهبي ما نعلم انها تحققت لتابعي الا هو. 50 سنة في الصف الاول الصلوات الخمسة. تخيل دي ممكن تحصل؟ دي ممكن جدا، بس اذا اجتهد المرء منه. نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم ايها الاخوه. وليس في صوت وليس في الاجتهاد اعظم من صوت ايه؟ عزم. احسنت كلام ابن الجوزي. ما تقوليش قول لي قول لي قول لي موعظه شديده، لا الاشد عليك الايه؟ اذا كانت لك همه عزيمتك، والا فما لجرح بميت الام.